يعني فالك يصيد نسولة رمزي ولا ساعة تتمكر غير كيفها غازي شمنو راكي فاق اروكوان داغي سكين نوري سموفق حوالي كلاني مربى ونوري سموفق.